الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المفعول معه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب تاء للواو مفعولا معه بنحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هذا الخامس من الدقائق مفعول معه ينصب تاء للواو المفعول الذي وقع بعد الواو بمعنى مع ينصب على المفعولية مع، وله أخطام أنواع التي تكاشف الجهل. هذا ما يقوم بمال ينصب مفعولا، ينصب هذه الباب مفعولا معه ينصب الاسم الثاني الذي وقع بعد الباب بمعنى معه. هذا حال كونه يقال له مفعولا معه نحو سير والطريق مسرعة. وين المفعول معهم؟ والطريق. وواجب كمان نصبه في هذه الحالة على المفعول به، لا يجوز العطف، لأن العطف على أن يتكفف العام، والطريق لا تصلح. واضح سين والطريق مسرعة، هذا تعريب هذا المثل، تعريب هذا المثل سير مبنى يعني الأمر، هذا ما أعرف مبنى على إيه؟ ليه؟ تصاب لمن؟ تصاب للمؤنث. لا تصاب للمؤنث، وين الفاعل؟ فاعل الياء مبني على ايه؟ مبني على السكون. مبني على ايه؟ الامر مبني على السكون، الفاعل هذا مبني على السكون. مبني على السكون ايه؟ مبني على السكون بمحل رفع. بمحل رفع؟ مسرعة. يكون مسرعا ولا مسرعة؟ هيا. مسرعة يعني. مسرعة يعني. ايش مكتوب عندك هنا؟ مسرعة. مسرعة. مسرعة. على السكون. انه لا يصح، الطريق لا تسرع. طيب هذا وين عامل الحال؟ وين صاحب الحال؟ نوع الحال كمان بل منه عامل الحال الفعل، وين صاحب الحال؟ فاعل. وين الفاعل؟ الياء. طيب نوع الحال ما تعرفه لا ما هو من تلك الجهات، ما تعرف ان الحال قسم الى قسمين، لا مو مستقله ولا تقع، هذا يعني تقسيم اخر غير التقسيم هذا. بين انت يا عشر ساعه كلام موسى من تلك مفرد يعني ليس بجمله، انت لا تفهم مفرد، قصدك مفرد ضد الجمله. لا ما لك دقائق اقول لك ايش الحال هذا ايش رايك؟ ايوه مؤسسه ومبينه، لا تقول ما نبغى من مؤسسه. ليش؟ قارن قارن الشيخ مؤكدة مبينة. لا ليس مؤكدة أبدا مؤكدة. لا لا لا هو مبينة مبينة مفردة مفردة الحال والقسم جملة وشبه جملة مفردة وجملة وتبنى انا ما تعب ما تعب لا انا عجبني يا شيخ من كل الجهات انا قلت ما تتعب مو خلد هذا القدر الحال التي غير مفيدة ما حل مفيدة عشان هذا يجي الحال اللي يجي جملة ألا قد يجي ذا تعددي لا مفرد الحال لا جد الحال هناك مفردة لأنه ليس في جملة ولا شبيه بالجملة انتبه هذه التحليمات الحال له أختام في حال موعد في حال وقت في حال قدر منتقلة في حال لازم لكن ما تعرفونها لما ما علمت وفي حال كمان مؤقتة نعم انسى انسى بما من الفعل وشبهه سبق هذا سهل الحال هناك لازم من معه القبر هناك لازم نقضيه عن المسألة لازم فيه العقل لأنه أعلاني الاستقرار لأنه أعلاني الاستقرار والطريق لا تعطي إنما المثار معه مع الطريق بما من الفعل وشبه سبق ذا النص لا تخلي أنت تشرح يا شيخ لا لا نحن ما نبقى بما من الفعل وشبه سبق الآن بعدما علمكم ابن مالك المسؤول الحامي وهو المسؤول معه قلنا لابن مالك يا ابن مالك وين العامل في هذا الذي عمل هذا العمل هذا النص في هذا الواقع لأنه عصر فقال بما من الفعل مسؤول من الخبر بل نصب لا بالواو مسؤول بل نصب هذا النصب وهو نصب هذا الاسم الواقع بما سبق من الفعل يكون بما سبق من الفعل نعم بما سبق من الفعل وشبهه وشبه الفعل كلمة مقدمة كاسم الفاعل كصفة المشبهة كالمسؤول معه يعني اسم الفعل لا بالواو كما قاله كما زعمه البعض في القول الأحق في القول الأصح بتبليغ هذا معنى الفعل ايوه انت شوف الملاحظه يا غامي اللي اخذتها ها امثال اقرا المفعول معه هو الاسم المنتصب الفعل يدخل في ذاك التصريف الفعل هو ما يعمل مع الفعل هذا ما ذكر شبه الفعل ما ذكر وشبهه فاعل صفه المشبه وشبه المفعول ما غير الفعل وفيه اسم الفعل كمان أنا سائر مطلق وفيه اسم المفعول اسم الفعل أيضا المفعول معه ما يعمل عمل الفعل اسم الإشارة المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري هذا خلفيه يا أخي الإشارة العام للمعلم من العظام المحلم التي تضمنك معنى معنى الفعل أنت يجب مثال شبه الفعل زيد سائر والطريق وأعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك وهذا كمان قول ابن مالك بما من الفعل وشبه سبق

اكتفى منها هذا في حديث ما يكفي تأخذ اكتفى منها فقط. أيوة يعني حرف الاسم أيضا يا شيخ. أعرف مبني على السكون. وين السكون؟ كيف كيف هذا مبني على السكون؟ ما على كل حاجة كيف؟ أصلا مبني على إيه؟ حنا تقول خبر من كون هذا هيا إذا قمت من القول هذا صعب ماذا عربي هذا يصرح كله نعم إذا قمت من يعني هذا الكون هذا كان هذا إذا قمت من كم ماذا تقول كيف السؤال ليه لا لا لما تقول حال لأني حال كنت مع مع إيش مع القطعة من كل حافي الله في وجهه إذا قدرت فأنا هذا كان لكن كيف هذا في موضوع الحال ترجع إلى أصله وهو الحال فهمت ولا؟ أحسن واحد هذا هو نعم أحسن هذا هو أنا عندي هذا هذا هو نعم انتبه طيب أنت هذا ايش على بك؟ اسمه كان أين إذا قلنا إذا قلنا يعني كم هذا ناقص كم ماذا تقول؟ فاعل والتقدير حاسب حاسب كيف كنت وقطعت من سنة الأرض فإما أضمر الفعل انفصلت منه لأن إيه الفعل إذا حذف نعم إذا حذف لا فصل لا فلم على اخر لا تجد شيء ما تعرف هذا انت تسكت ما تعرف فلما اظهر الفعل اتصل بالضمير فلما اظهر اتصل به انتبه يا وكان منفصل حين كان متصل على هذا المتصل بما هو الفصل الرفع لا يستطيع الضمير المتصل ليس الضمير المتصل هي هو الذي يتصل ولكن هذا ما تفهمونه ولا تعرفونه ده ضمير الفعل انفصل الضمير واضح مثل قوله تبارك وتعالى يعني انتم اذا لا تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن الأرض أنتم هذا فاعل لا تقل لأن لو هذا شرطية اللو الشرطية لا يقع بعدها جملة إثنية غلط هذا فلما أضمر تملكون انفصل الضمير برد الضمير لأن الاستتار ما يكون معه الانفصال ما يكون مع هذا مع الفعل المقدم ينفصل الضمير هكذا يقوله النحويون ويقوله كل ما هو اللغة فلما أضمر الفعل انفصل الضمير لو سألت كثيرا من الناس عن إعرابي قل لو أنتم تملكون يقول لك أنتم هذا مبتدأ وهذا غلط لو الشرطية لا يقع بعده إلا أفعال مثل قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك واضح لك انا اسمع وقطعتنا هذا وقطعتنا ايش على ابوك مفعول معه وين العامل فيه تكون لا تكون يكون هذا لا يكون يكون لا ما جاء في لسان العرب بدليل أنت لا تقبل الله يكون ولا فاعل ولا ما نعم هذا الإنسان عربي لا تقول يكون إذا قلت لتلامذتك يكون فقد اخطأت ما فهم يكون لا يستتر فيه أنت إنما يستتر فيه هو نعم نعم الوجه الوجهان ذكرناهما إما أن تقول أنت هذا اسم اللي كان إذا كانت ناقصة بالخبر كيف وتقديم وجوب التقديم كمان لأن تراوني استفهام لها الصداء وأما إذا جعلت إيه كان هذا تام تقول أنت هذا فاعل كيف هناك حال في أي حال كنت واضح ولا أي أن تبين ذكر تم أنت هذا فاعل فاعل أنت هذا فاعل كيف تكون في حالة ما كيف وكذلك ما ما أنت والامتحان هذه حال جعلناها والامتحان جعلناها ناقصة حال جعلناها ناقصة لا تحتمل أن تكون ثامن تقول ما هذا يعني المصفة مرتفع طيب وإذا جعلناها ناقصة أما السنة الماضية شيخ قلت إذا جعلناها ناقصة يكون تقدير أي حالة كنت وزيدا أيوة. أي حالة كنت وزيدا هذا في ما فيما هذا حال تقول ناقص هذا أي إذا وإذا كانت تامة يكون التقدير أي شيء كنت وزيدا أي شيء كنت وزيدا أي شيء ليس عربي هذا مبتدأ ليس تقول أي أي شيء ما جعلوا هاي الأساء أحسن لأن كيف هذا حال يعني الحال أنت الشيخ لو أنت تكتبون الفعل المقدم في الفاعل وأنت ما هو لو أنتم تملكون أقول فعل المقدم تقدير الفعل لو أنتم تملكون لم يكون لو أنتم تملكون لم يكن تقدر له أنت فعل هذا نعم ما هو تقديره كنت الفعل هذا أي كيف تكون كما لو كنت تملكون في الآية لو أنتم تملكون تقدير الفعل قل لو تملكون تملكون خزائن فإذن هنا الواو هو الفعل الواو هذا هو الفاعل ولكن ما هو المتكر فيها انفصل صارت أنتم ها أنت ما فهمت اللغة العربية لما أبني رجال الباب تبليكون هذا من الخيطات من نور متصل من الخيطات أنتم هذا الآن فلما أبني رجال انفصل الضمير ما يكون الانفصال إلا أنتم ما يكون هم ولا غير ذلك فيما أنت وزيد اعتبرت مقدرك تام كيف تكون وزيدا اعتبرت أن أقول وأن يكون خبر يقول أي شيء يكون عندك شوف أي وقت أي أنت هذه المظهرة ليش ما نقول حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ الفعل نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من فريد

يضيبه عنه خارج من باب الاستغلال بسبب إيذاء فزاية، إذا الفزاية لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فلا يجوز النقل، ولذلك خرج من باب لا من باب الاستغلال. نحن نعرف هذا، موسى أنت تعلمني، نحن نعلمك. لأن نحن نعرف الإحباط، أنت ما تعرف الإحباط، ما درست إلا هذا الكتاب الذي أخذنا عليه الملاحظة، الآن تكاتب ملاحظة الآن. ملاحظة في هذا الباب الآن تأخذ هو عليه وعليه أخذها عليه كمان الاسمولي مثلا والعطف يمكن بلا ضعف العطف يمكن دائم كان العطف بلا ضعف من غير ضعف أحق العطف والنصف مختار للرواية النصف بلا ضعف لا خلي العطف يمكن بلا ضعف إذا أمكن العطف بلا ضعف أحق من النصف والنصف مختار للرواية أسمع خلي هذا الأول هذا الأول أين متى هذا مثل الله متى يكون العطف أحق من النصف مع أن النصف جائز يا زيد ما عمرو لا هذا واجب هذا واجب ايش واجب الرفض ما يجوز نعم واجب الرفض جاء زيد مع لا انت ما تعرفه انت ما تعرفه